أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك حديث يدل على جواز لبس الإزار بمقدار 4 أصابع تحت الركبة، وما صحته؟ ما أدري، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى نصف الساق. هذا الإزار إلى نصف الساق. نعم.